مفعولا أولا، المبتدا يسمى مفعولا أولا والخبر يسمى مفعولا ثانيا. وبهذا تقاسمت النواسخ حركات المبتدا والخبر، فكان وأخواتها غيرتهما فرفعت الأول ونصبت الثاني، وإن وأخواتها غيرتهما فنصبت الأول ورفعت الثاني، وظن وأخواتها غيرتهما فنصبت الجميع فنصبت الجميع. طيب نعم. لا هذيك سمعت سمعت، أما ظن تنصب مقولة. طيب ظننت، ظن وش معناها؟ ترجح عنده أحد الأمرين، فهي مستعملة في الرجحان، وقد تستعمل في اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ما يظنون يتيقنون، وكما في قوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي تيقنوا. هذه واحد ظننت. وحسبت، حسبت أيضا تستعمل في الرجحان كذا، حسبت في الرجحان أقول حسبت زيدا فاهما، أي مش أي أيضا أنته. طيب وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن يحسب أن ماله أخلده، يظن أن ماله أخلده، وأمثلتها كثيرة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. وخلت، خلت بمعنى ظننت، وأصلها خال، أصلها خال، ومضارعها يخال، مضارعها يخال كذا. تقول إلا أنها إذا كانت للمتكلم تكسر، فيقال إخال لا إخالك، لا إخالك. أما إذا كانت لغير المتكلم فإنها تفتح، وقال يخاله كذا، تخاله كذا. ومعناها ما نخال أيضا. تقول خلت زيدا صديقا، خلت زيدا صديقا، أي ظننت زيدا صديقا. طيب زعمت مثلها أيضا بمعنى الظن. قال الله تعالى زعم الذين كفروا إيش؟ أن لن يبعثوا. وتقول زعمت قولك صدقا، أي ظننته، أي ظننته. نعم. وزعمت ورأيت، رأيت لها معنى ثلاثة معاني، بمعنى أبصرت، ولا تنصب إلا مفعولا واحدا، وتسمى رأى البصرية. تقول رأيت الشمس، رأيت القمر، وما أشبه ذلك. ثانيا رأيت بمعنى ظننت، رأيت بمعنى علمت، رأيت بمعنى في المنام. إذن أربع سده أول ظننت يعني تيقن، لا لا تستعمل رأى الآن أربع ثوج، الأربع ثوج. رأيت بعين، وظننت، وعلمت، ورأيت في المنام. رأيت بعيني ما تنصب إلا مفعولا واحدا، كما تقول رأيت القمر، رأيت الشمس، رأيت اللمبة، رأيت المسجد، رأيت زيدا، يعني بعين. رأيت بمعنى علمت، كقوله تعالى ونراه قريبا، نراه قريبا، هنا بمعنى نعلمه، لأن الظن لا يوصف الله به وإنما يوصف بالعلم. وبمعنى الظن كما في قوله في نفس السورة إنهم يرونه بعيدا، ما يرونه؟ يظنونه بعيدا. ونراه، ونراه قريبا، فتكون هالآية فيها المثالات، مثال رأى بمعنى ظن، ومثال رأى بمعنى علم. رأى الرؤيا، رأى في المنام، فقوله تعالى رأيتهم لي ساجدين، رأيتهم في المنام، وهذه أيضا تنصب مفعولين. قال ابن مالك ولرأى الرؤيا إن ممال علم طالب مفعولين من قبل، فعلى هذا تكون لها أربع حالات: رأى بعين، رأى في منام، رأى بمعنى علم، رأى بمعنى ظن. أين اللي تنصب مفعولا واحدا؟ رأى بعينه بصري. طيب فيه رأى لكن ما تتعلق بهذا الباب، رأى بمعنى ضرب رئته، رآه يعني ضرب رئته، ها؟ ولهذا يصلح أنك تقول لإنسان جنبك تشاهده بعينه تقول والله ما رأيت زيدا، هذا ينفعك. متى؟ التأويل. هنا التأويل، التأويل. نعم، وأحد مثلا أرجع كده أنه سألت عن فلان وأنت ما ودك يدري أنك شايفه، فتقول ما رأيته، يقول كيف ما رأيته، يقول أنت وجهك. أيها لا لا بنيات لا لا رأيت يعني ضربت رئته بيده بعصاب. نعم، يقول وعلمت، علمت بمعنى اليقين. قول قل علمت الله غفورا رحيما، أي تيقنت أن الله غفور رحيم، وهو في القرآن كثير. قال الله تعالى علم الله أنكم ستذكرون، ولكن قد يكون العلم ليس بمعنى هذا، بمعنى اليقين، فينصب مفعولا واحدا. قال ابن مالك لعلم عرفان وظن تهما، بعده تعدية لواحد ملتزما. طيب، فإذا قلت علمت المسألة، علمت المسألة بمعنى عرفتها، ما تنصب مفعولا، تنصب مفعولا واحدا. إذا كان علمت بمعنى اعتقدت الشيء وتيقنته، فإنها تنصب مفعولين. فهي إذن إذا دخلت على مبتدا وخبر نصرفهما على أنهما مفعولان أو على أنهما مفعولان. فإذا قلت زيد قائم دخلت عليها علم، تقول علمت زيدا قائم، نصبتهما على أنهما مفعولان. وعلمت ووجدت، ووجدت وجد، ايش معنى وجد؟ بمعنى العلم، وجدت الرجل صبورا على طلب العلم، وجدت الرجل صبورا على طلب العلم، اي علمته. فهي من افعال القلوب. اما وجدت بمعنى وجدت الطائع فليست كذلك، كما لو قلت وجدت اللقطة فهذه تنصب كم مفعول؟ مفعول واحد. وجدت بمعنى حزنت لازم ما ينصب ولا مفعول واحد. تبين إن وجد لها ثلاث معاني، أن

يكون السماع هنا بمعنى العلم، ما هو سمع فهمه بخلاف سمعته يقطع سمع قراءته. يعني سمعته من غيره، يعني بلغك الخبر فعلم بمعنى علم. ما قصد هذا؟ اي اذا بمعنى علم، بمعنى استمع الاذن اي وش ذي؟ ها؟ اسم فاعل. انا ظان زيدا قائلا، هذا اسم فاعل. وتقول زيد مظنون به خيرا، هذه اسم مفعول. نعم. طيب نقرا باب النعت، لو انها الساعه عندي اعلى فقط. لا تدري اذا مسجد خلى الليله اللي راح لا في البخاري. لا هذا مختصر ظني. نعم هذا من عندك. طيب الظلم يا أخا يا غان، الظلم من شيء من النفوس فإن أجل لا عفة فلعلة لا يظلم. نقرأ باب النعت. الظاهر تقدم الكلام على النعت في الألفية، وهذا من المصادفات الطيبة أن يكون توافقا في الباب. يقول النعت تابع لمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، هذه واحد من أوجه العرب أولا. وقد قال ابن مالك فيه يتبع في الإعراب الأسماء الأول نوع نعت. طيب قوله في رفعه إذا كان منعوت مرفوعا وجب أن يكون نعت مرفوعا، وفي نصبه إذا كان المنعوت منصوبا يجب أن يكون نعت منصوبا، وفي خفضه إذا كان النعت مخفوضا، إذا كان المنعوت مخفوضا وجب أن يكون النعت مخفوضا. واعلم أن الخفض عرف الكوفيين، والجر عرف البصريين، معناه واحد. فزيد يقول الكوفيون فيه مخفوض بالكسر، واما اولئك واما البصريون فيقولون مجرور بالكسره، وهذا اختلاف ما يضر. طيب ما قال المؤلف وجزم؟ النعت والنعت ماذا الاسم؟ النعت. نقول لأن الفعل لا ينعت به، لأن الفعل لا ينعت به، بل إذا جاء فعل نعت يكون مراد النعت الجملة مو بالجملة. فإذا قلت رأيت رجلا يضحك، جملة يضحك نعت صحيح، لكن ما نقول الفعل هو النعت الجملة. طيب وكذلك أيضا في تعريفه وتنكيره. تعريفه إذا كان المنعوت معرفة صار النعت معرفة، تنكيره إذا كان المنعوت نكرة صار النعت نكرة. فتقول مررت برجل عاقل، هذا وش فيه؟ تنكير ولا تعريف؟ تنكير. مررت برجل نكرة، عاقل نكرة. وتقول مررت بالرجل العاقل، الرجل العاقل. فهنا الرجل معرفة والعاقل معرفة. وتقول مررت بزيد، بزيد عاقل، ما أصبح عاقلا لأن زيد معرفة لازم يصير النعت معنى. فتقول بزيد العاقل كذا. طيب مررت بغلام زيد العاقل، صح؟ غلام يا أخوان مضاف إلى إيش؟

الزيدان هذه نكرة. لا قبل دخول الغلام زيد لزيد صحيح نعرف، لكن الزيدان لما أنه أريد التثنية صار شائعا، صار شائعا له حكم النكرة. الزيد ما يصح، لا ناس. طيب نعم ما هو معرفة، ما هو معرفة لا عند المالك ولا عند هذا. بعض المتأخرين يقول المعرفة لأنه مقصود به شيء معين ولكن ما هو معرفة. طيب يقول والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. هذا النكرة كل اسم شائع في جنسه ما يختص به واحد دون آخر. المعارف فيها اختصاص لكن النكرات ما فيها اختصاص، مثل رجل، غلام، جمل، كتاب، مسجد، هذا معين ولا لا؟ لا. هذا شائع في جنسه لا يختص به واحد من آخر. تقول مثلا أعمر مسجدا، أي مسجد يكون؟ اشتري كتابا، أي كتاب يكون؟ نعم. أكرم طالبا، أي طالب يكون؟ وهو شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. هذه النكرة. ممكن نمثل مثل رجل، أكرمت رجلا كريما، أكرمت رجلا كريما، ما يصح تقول أكرمت رجلا الكريم، ما يصح، لأن النكرة لابد يكون النعت نكرة. طيب تقول اشتريت كتابا مفيدا، مفيدا أو المفيد ما صح، لأن هذه معرفة كتابا نكرة. وكذلك اشتريت كتابا جميلا نفس الشيء. نعم. والحاصل أن النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. طيب شمس، شمس نكرة هنا غيره؟ هذا باعتبار الواقع المعنى غيره، لكن لو فرض أن هناك شموس أخرى فإن هذه شمس من الشموس، إنها شمس من الشموس، ولهذا نرى نقول هي نكرة. نكرة. فإذا قال إنسان المؤلف يقول شائع في جنسه وهذا ما له جنس، مش نقول؟ نقول هذه باعتبار الواقع، لكن لو فرض، لو فرض إنه ما إن فيه شموس أخرى صار شائعا في جنسه. لو قلت أكرم رجلا في هذا البيت ولا بالبيت إلا واحد نكرة؟ نعم. طيب هو ما نقول شائع في جنسه والآن ما في البيت إلا واحد، نقول هذا باعتبار الواقع. ولا لو صار فيه رجل ورجل ورجل ورجل ورجل دخل في ذلك. نعم. المؤلف نكرة لا نكرة ما نقول، لا نكره لفظية ومعنوية. نعم. قال وتقريبه تقريبا نكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، هذا تقريب تعريف النكرة، كل ما صلح دخول الألف واللام يكون نكرة، مثل الرجل والفرس. كلمة رجل يصح الدخل عليها على الألف واللام، قول تقول وفرس وكتاب الكتاب، مسجد المسجد، وهكذا. لكن تجي للضمير هو يصلح الدخول على ألف اللام. هل هو ما يصلح؟ هل أنا ما يصلح؟ طيب نجي للعلم، محمد، علي، بكر، خالد، يصلح أن دخل على ألف اللام؟ ما يصلح نقول آل محمد ولا آل علي ولا آل خالد، نعم، إلا أنهم ذكروا أنه قد تدخل الألف واللام على العلم من أجل لمح الأصل، مثل الفضل من عباس ومثل العباس، الفضل عالم ومع ذلك دخلت الألف واللام للمح الأصل، وكذلك عباس أصله العباس أصله عباس لكن دخلت الألف واللام للمح الأصل ولم تفده التعريف لأنه معرفة من قبل. لمح الأصل يعني الفضل، إنه مشتق من الفضل، لمح مشتق منه العباس، لمح مشتق منه وهو العبوس، ومثل الزبير، نعم، الظاهر أنه من الزبر، من الكتب أو زبرة الأرض أو ما أشبه ذلك. المهم أنها تدخل لمح الأصل. طيب الخلاصة الآن، صارت المعارف على رأي المؤلف كم؟ خمس: الضمير والعلم واسم الإشارة وما فيه الألف واللام والمضاف إلى واحد مما ذكر. نعم. الناس تريد الألف واللام من معظم الأسماء. أي نعم. العلي محمد. هذا سلمك الله يقصدون آل علي، ولهذا يأتون بها مثل محمد آل علي، يعني آل علي. فهل هذه بمعنى ليس من الألف واللام؟ لا لا، هذه من الآل. الآل فقط تصرح ذي يا شيخ، كان في ناس يقولون وراء الشيخ يكتب محمد الصالح، اي رمى يقول ابن صالح، محمد الله آل صالح من باب الآل، من باب الآل. ها؟ صار هو الله. ها؟ لا ما تقول الأصل، لكن آل صالح مثلا هل هذه بمعنى آل؟ وهذا عادت الناس الآن ما أحسن يعني والله أنا أقول الأحسن يعني أبلغ العربية، لأن في ناس يسألون يقولون مرة في أبلغ العربية عنده يعني أي لا لا على العادة على والله لا شك أنها أبلغ العربية أن تقول فلان بن فلان، نعم، لأن الحين في ناس فلان فلان فلان فلان، إيه؟ هذا عاد غلط، هذا غلط، فلان فلان ما له وجه. وقال واحد وقال اكتب اكتب حط مبدا على الالف، على ايش؟ على الالف، اي الف مثل يسال الف، اي لا ما حطه لانهم يعتبرون النطق، يعتبرون النطق، لكن اصل النطق هو هذا. كل واحد راجع آل علي، بعض أنا شفت بعض العلماء يكتبون آل علي، يكتبون آل الحالة وعلي الحالة. نعم. لقارنا لغة آدم لغة العربية. والله يدعي يدعي لأن الله حكى عن كلامه كله على العربية، والأصل ما حكى الله عن الأصل فيما حكى الله أنه على لفظه. انه يتبع المنعوت في الاعراب مطلقا، يتبع الاعراب، يتبع المنعوت في الاعراب مطلقا ولا فيه استثناء؟ مطلقا، وانكم عندكم جبل. ها؟ طيب يتبع المنعوت في الاعراب مطلقا، إذا كان المنعوت مرفوعا صار النعت مرفوعا، وإذا كان منصوبا صار النعت منصوبا، وإذا كان مجرورا صار النعت مجرورا، وإذا كان مجزوما صار النعت مجزوما. صح، هذا يجب ممنوع، لأن الفعل لا ينعت بالفعل، الفعل لا ينعت بالفعل،

وتأتي تفريعية. طيب هذه الفاء تختلف في المعنى بينها في المعنى. بعد المعنى نشوف. قال وأم لا ثم وثم ثم أيضا من حروف العطف ولا تأتي بغير العطف إلا أن بعض النحويين قال تأتي استئنافية تأتي استئنافية تأتي العطف تقول مررت بزيد ثم عمل كذا لبست الثوب ثم الكوت نعم أمطرت السماء ثم أنبتت الأرض قوله طيب هذه ثم وأم ونطفق ونبن ثم إيه يعني فرق عظيم ولهذا يغلط بعض الناس اللي يجعل ثم محل ثم يقول ثمن ثم فعلت كذا وكذا هذا غلط كبير هذا لحن ما يرضى أحد من المحويين وإنما يقول فمن ثم فعلت كذا وكذا لأن ثم بمعنى هنا طرف ثم ثم في حرف أصل قال وثم وأو أو هو جاء زيد أو عمرو كل هذا الطعام أو هذا الطعام نعم تزوج هندا أو أختها صح طيب نشوف وأم أصبر المعاني ما جناها وأم وهذه ما تكون إلا بعد الهمزة قال ابن مالك وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغني أم تقول أعندك زيد أم عمرو أو تقول أيهم عندك زيد أم عمرو نعم ولا تأتي بعد هل ما تقول هل القائم زيد أم عمرو وكون بعض الناس يأتي بها على خلاف الفصيح بعض الناس يقول هل عندك زيد أم عمرو ولكن لا تقول هل عندك زيد أو عمرو أما بعد الهمزة فتأتي بأم تقول أعندك زيد أم عمرو ولا تقول أعندك زيد أو عمرو تبارك من هذا هو الأفصح يجوز ذات الله دليل وأم وإما إما ذهب المؤلف إلى أنها من حروف العطف مستدلا بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء فإما منا بعد وإما فداء وكأنه رحمه الله يرى أن حرف العطف إذا جاء ولو سبق بحرف آخر هو حرف عطف ولكن أكثر النحويين وهو الصواب أن إما ليست حرف عطف ليست حرف عطف ولكنها دالة على التخير هي بمعنى أو لكنها ليست عاطفة والآية التي استشهدوا بها ما تدل على هذا لأن الآية فيها عاطف وهي الواقع وإما فداء قال وبل بل يمكن ما أكرمت الكسلان بل المجتهد نعم ما أعطيت النكت جميع الطلبة